بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأه عليكم عمرو البساطي. سورة السجدة. ألف لام ميم. سبق الكلام على مثله في أول سورة البقرة، لا ريب فيه لا شك فيه. أم يقولون، بل أيقول المشركون، افتراه، اختلق محمد صلى الله عليه وسلم القرآن من تلقاء نفسه، نذير أي رسول منذر، استوى على العرش، على وارتفع سبحانه وتعالى على عرشه كما يليق بجلاله. العرش هو سرير الملك الذي استوى عليه الرحمن وتحمله الملائكة، وهو أعظم المخلوقات، وهو سقف الجنة. ولي ناصر ينصركم، تتذكرون، تتعظون، يدبر الأمر، يقضي القضاء، يعرج، يصعد، أحسن كل شيء، أحكمه وأتقنه. طين تراب، نسله ذريته، سلالة نطفة مسلولة، مهين ذليل، سواه أتم خلقه، الأفئدة القلوب، ضللنا في الأرض، ضعنا فيها وصرنا ترابا، كافرون منكرون، يتوفاكم، يقبض أرواحكم، وكل بكم، وكل بقبض أرواحكم، ناكسوا رؤوسهم أي مطرقوها خزيا ونثامة، موقنون مصدقون، هداها رشدها وتوفيقها للإيمان، حق وجب وثبت، الخلد الدائم، يؤمن يصدق، ذكروا بها وعظوا بها، خروا سقطوا، تتجافى ترتفع وتتنحى، عن المضاجع عن الفرش التي يضطجع عليها، من قرة أعين، من موجبات المسرة والفرح، نزلا ما يهيأ للنزيل ضيافة وإكراما، فمأواهم المكان الذي يأوون إليه، العذاب الأدنى وهو ما يصيبهم في الدنيا من البلاء والمحن، العذاب الأكبر وهو ما يصيبهم يوم القيامة من عذاب جهنم. ذكر وعظ في مرية في شك من لقائه، أي من لقاء موسى عليه الصلاة والسلام، يفصل يقضي، أولم يهدي لهم، أولم يبين لهم، من القرون من الأمم السابقة، لآيات لعبر وعظات، الجرز الأرض اليابسة الغليظة الجرداء التي لا نبات فيها، هذا الفتح، هذا القضاء بين العباد، ينظرون يمهلون ليؤمنوا، وانتظر أي انتظر ما الله صانع بهم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.